أحسن الله عليكم. لنا قريب توفي في حادث هذه الأيام وترك زوجة وأولادا مع والدته، وقد طلب إخوانها أن تنتقل معهم لقضاء العدة معهم، ووالدة المتوفى تريد أن تبقى زوجة ابنها المتوفى معها، هل عليها شيء لو قضت العدة مع والدة زوجها المتوفى؟ الجواب: الأصل أنها تعتد في بيت زوجها، هذا هو الأصل، لكن إذا كانت لا تأمن على نفسها مثلا، أو لم يكن هناك أحد يقوم بشؤونها، فإنه لا مانع من الانتقال للمحل الذي تأمن فيه وتخدم في شؤونها. أما إذا كان المحل آمنا وفيه من يقوم بحقوقها فإنها تبقى في بيت زوجها حتى تخرج من العدة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سمعت أن بين كل صلاة وصلاة وقت نهي، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو التوضيح وبيان أوقات النهي. الجواب: أوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند وقوف الشمس وهو قبل الظهر بمقدار ربع ساعة تقريبا، وبعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، وبعد اصفرارها حتى تغيب. هذه هي أوقات النهي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: بعض المؤذنين يقولون قبل الأذان: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ثم يؤذن، هل ثبت هذا؟ الجواب: قول هذه الآية قبل ابتداء الأذان هذا بدعة، لأنني لا أعلم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدعاء بعد الأذان، لا من جهة الفعل ولا من جهة القول. والوقوف عند سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المتعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. لدي 200 من الغنم أرعاها أكثر الحول في مزرعتي، وأعلفها بشراء العلف لها، وقد أعددتها للبيع، أذبح منها إذا نزل علي ضيوف، فهل علي الزكاة وما مقدار الزكاة؟ الجواب: هذه من عروض التجارة، والواجب أنك تقدر ما تم عليه الحول منها عند تمام الحول، وتخرج زكاتها على أنها عروض تجارة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يستورد عامل، العامل يدفع قيمة الفيزا ثم يطلب الكفيل من العامل مبلغ آخر مقابل أنه أتى به على كفالته، فهل هذا العمل جائز؟ الجواب: هذا السؤال له نظائر كثيرة، ومما يؤسف له جرأة كثير من الناس على كسب المال من دون نظر إلى السبب الذي ينشأ عنه كسب المال. وإذا نظرنا إلى هذا السؤال وجدنا أن السبب هو الكفالة، والكفالة عقد من عقود الإحسان، وعقود الإحسان لا تدخل في عقود المعاوضات، وفيه أناس يأتون بالعمال، يأتي بعشرين عامل، خمسين عامل، مئة عامل أو أكثر، ويكون كفيلا لهم ويتركهم يشتغلون، ويأخذ مقابل هذه الكفالة كل شهر 200 ريال أو 300 ريال أو أكثر من ذلك، ولا شك أن هذا لا يجوز. وكذلك بالنظر إلى الذين يأتون بعمال ويتركونهم يفتحون محلات تجارية باسم هذا الشخص الذي استقدمهم، ويأخذون من هذا العامل الذي فتح الدكان على حساب فلان ولا على حساب ولده ولا زوجته يأخذ نقودا منهم، مثلا كل شهر يأخذ 3,000، 4,000، 5,000 على حسب حجم المحل. هذا لا يجوز شرعا، لأن أخذ هذا المبلغ فيه تستر من جهة، وهو أخذ في مقابل الكفالة، الكفالة لهذا الشخص، فلا يجوز، وبالله التوفيق. نحن جماعة ذهبنا للمسجد للصلاة وجدنا الإمام في الصلاة فكبرنا معه وجلسنا، ثم سلم الإمام فقمنا وقدمنا رجلا منا ليكمل بنا الصلاة، فما الحكم؟ الجواب: إذا دخلتم مع الإمام وسلم الإمام فإنكم تكملون تقضون ما بقي من الصلاة، وإذا أردتم استئنافها، يعني تقدم واحد منكم مثلا استأنفتموها، أو دخل واحد منكم بدون، يعني حول من كونه منفردا إلى كونه إماما وصلى بكم، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. إذا كنت في صلاة وشاهدت عقرب أو حية فهل أقطع الصلاة؟ الجواب: نعم، تقطعها، تقطع الصلاة وتقتلها، لأنها قد تؤذيك أو تؤذي غيرك، وبالله التوفيق. يقول أيضا: توفي زوج وامرأته حامل فوضعت بعد الوفاة، فماذا عليها بالنسبة للعدة؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلو أنها وضعت الحمل بعد الوفاة بساعة أو بنصف ساعة فإنها تخرج من العدة، وبالله التوفيق. ذهبت للعمرة وبعد تحللي اشتريت لزوجتي مقص لتقص من شعرها، ثم عدنا للسكن وحدث الجماع، وتذكرت الزوجة بأنها لم تقص الشعر فطلبت منها أن تأخذ منه مباشرة، فما الحكم الآن؟ الجواب: إذا جامع الرجل زوجته قبل أن تتحلل من العمرة، يعني بعد الطواف وبعد السعي لكن قبل التقصير، فالعمرة لا تفسد، ولكن من باب الخروج من خلاف العلماء في هذه المسألة، فإنه يذبح شاة تجزئ أضحية، توزع، هي التي تذبح، تذبح شاة تجزئ أضحية، تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بأن عليه 5 كفارات ولديه شك في الزيادة عليها والعمل في ذلك، كم أدفع من المال لكي أقوم بتكفير هذه الكفارات؟ الجواب: هذا السائل لم يذكر سبب الكفارة، لكن إذا كان قصده أنه حلف يمينا على أمر يريد أن، يعني على أمر مشروع مثلا يريد أن ينفذه ولكنه لم ينفذه، بل قطعه، المهم أنه حلف على أمر وبعد ذلك رأى غيره خيرا منه ثم حنث، فإذا نظرنا إلى الكفارة وجدنا أن كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم. لكن قد يحلف مثلا يمين ويكون لغوا، ويمين اللغو هو الذي لم يعقد قلبه عليه، ولهذا يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فيمين اللغو يجري على اللسان بدون اعتماد على عقد القلب، وهذا لا كفارة فيه. وكذلك قد يحلف الإنسان على أمر يظن صدق نفسه فيتبين الأمر على خلاف ذلك، فهذا أيضا لا كفارة فيه. فمقصودي من هذا الكلام هو أن هذا الشخص هو وأمثاله إذا أراد أن يكفر فلا بد أن يسأل يتأكد من السبب، هل هذا السبب موجب للكفارة أو ليس بموجب لها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.